يقول السائل: ما معنى حديث إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة؟ واضح معناه يعني أولاهم بالقرب به والاتصال به. نعم. يقول: أحسن الله إليك، ما حكم سماع الأناشيد التي تحتوي على منادات النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم مثلا: يا رسول الله سلام عليك، ويا نبي الله سلام عليك؟ الأناشيد التي يعني فيها محذور يبتعد عنها الإنسان ويكفيه يعني ما جاء. وأما فيما يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعني علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا جاءوا يسلمون عليه أو سلموا عليه في صلاتهم يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد جاء في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في حياته يقولون في تشهدهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، بدون كاف الخطاب. لكنه جاء عن عمر رضي الله عنه في زمن خلافته أنه كان على منبر يخطب الناس ويعلمهم التشهد، وقد جاء فيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فدل هذا على أن الصلاة والسلام، أن السلام عليه بكاف الخطاب أو بالغيبة، أن هذا صحيح وهذا صحيح. فللإنسان يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وله أن يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، يعني في تشهده. أحسن الله إليكم. ينتشر إنشاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وربما صاحبتها الموسيقى، فما نصيحتكم؟ ما أحسن ما سلكه السابقون الأولون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكل خير باتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. الإنسان يحرص على أن يكون تابعا وأن يكون يعني سائرا على نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة ما جاء عنهم شيء من هذا، وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. ما حكم ترجمة لفظ الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دون ذكر اسمه إلى لغة أخرى لإفهام المخاطب بمعناها دون ذكر اللغة العربية؟ ما حكم ترجمة لفظ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه إلى لغة أخرى لإفهام المخاطب بمعناها؟ ما في بأس، يعني ما دام اسم موجود والصلاة هي نفسها عليه والضمير يرجع إليه، يعني توضيحها بلغة أخرى ما في بأس. يقول: هل من الكبيرة ترك الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر اسمه؟ والله يعني لا شك أن الإنسان يعني إذا ترك ذلك فاته خير كثير وحصل منه يعني أشياء لا تنبغي. لكن الكبائر يعني كما هو معلوم هي التي يعني جعل لها حد في الدنيا أو توعد صاحبها بلعن أو غضب أو نار. يقول: ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ هذا من أحسن ما يكون، يعني كونه يعني أن خطبة الجمعة يعني كونه إذا كان مقصود أنه إذا جاء ذكره يصلى ويسلم عليه هذا في جميع الأوقات، لكن كونه يصلى ويسلم على رسول خطبة الجمعة كذلك هذا دعاء للرسول، فيدعى للرسول ويدعى للمسلمين، يدعى له ويدعى لأمته، إيش المانع من هذا؟ وهل يجوز تخصيص يوم كيوم الجمعة مثلا للإكثار من الصلاة والسلام عليه؟ جاء الدليل على هذا، يعني جاء الدليل على أنه يكثر من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة. علمنا إذا أصابنا مصاب أو دخلنا في الاختبار أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا شيء مشروع؟ لا، ما هو مشروع. يعني يكون إنسان يدخل اختبار يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدخل يعني في أمر هذا صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا دعا الإنسان ينبغي أن يكون من دعائه أو يسبق دعاه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله والصلاة على النبي، مثل ما في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة أولا فيها الفاتحة وثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء الميت. فكون الدعاء يؤتى بين يديه بحمد الله والصلاة على رسول الله هذا مشروع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يعني يصلي ويقول يدعو قال عجل هذا، ثم ذكر أنه يعني الدعاء ينبغي أن يسبقه حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل صحيح أن من صلى عليه عليه الصلاة والسلام صلاة صلى الله بها عشرا، ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى عليه هذا مئة؟ هذا هو الحديث صلاة من صلى عليه واحدة صلى الله عشرا، ومعنى ذلك أنه صلى عليه ثنتين يصير عشرين وهكذا. يقول: إذا ذكر عليه الصلاة والسلام وجاء في كلام المتكلم الضمير الذي يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نصلي عليه أو نكتبه بذكر الضمير؟ لا، ما دام أنه يعني ضمير، يعني الضمير إذا كان أنه يعني مر قريبا، وأما إذا كان يعني مر يعني مضى عليه فيأتي بالضمير ويقول صلى الله عليه وسلم مع الضمير. يقول: ما صحة حديث من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد أخطأ طريق الجنة؟ لا أدري. يقول: في بلادنا هناك ما يسمى بصلاة الفاتح، ويقولون بأنها تعدل القرآن 7 مرات. يعني مجرد ذكر هذا يدل على بطلانه، بس مجرد حكايته بدون ما يعني يجاب عليه. يعني فيه ذاك الحديث الذي يعني فيه ذكرت عن ابن حجر يعني الحديث اللي وردت، وأظن فيه شيء قريب من هذا اللفظ: من لم يصلي علي خطئ إيش؟ من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. نعم، من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. نعم. أسئلة الحج. يقول السائل: رجل تأخر حتى جاء يوم عرفة الساعة 11 ليلا. إيش؟ تأخر فلم يدخل عرفة إلا الساعة 11 ليلا، يعني ليلة العيد. إيه؟ ليلة العيد كلها وقت للوقوف. من لم يأتي بالنهار وجاء بعد الغروب فإن ليلة العيد كلها وقت الوقوف، فاللي جاء بالحادي عشر أو بعدها أو قبلها فهو مدرك للوقوف. يقول: إذا أحرمنا من مكة ليلة 8 وذهبنا إلى منى، ثم تحركنا ليلة 9 إلى عرفة، هل علينا فدية؟ لا، ما عليكم فدية، لأن البقاء في منى ليس بواجب. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: هل يشرع للمسلم في زماننا هذا أن يكبر ويهلل ويحمد جهرا في الأسواق والطرقات في هذه العشر لكي يسمع غيره؟ اي نعم، يشرع، يعني الإنسان يأتي يعني يرفع صوته وينبه الناس، والناس يعني فيهم الغافل، فإذا سمع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا تنبه وكبر الله عز وجل. وكان يعني هذا جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا. يقول حفظك الله: مقيم في المدينة قد اعتمر في ذي القعدة ويريد أن يحج، يقول: ليس عندي ما أهدي، سأذهب إن شاء الله إلى مكة في اليوم 8، فمتى أبدأ الصيام الذي هو عوضا عن الهدي؟ هو الآن مقيم في المدينة، أدى عمرة في ذي القعدة ورجع للمدينة، إذا رجع إلى المدينة سيذهب وهو مقيم بها، معناه خلاص ما عنده، ما يعتبر متمتع، انتهى تمتعه، إلا إذا أراد يتمتع يحرم بعمرة جديدة عندما يذهب إلى مكة، عندما يذهب إلى مكة يحرم بعمرة جديدة. وأما ما يتعلق بالصيام إذا كان غير قادر الهدي ولا يعني وقد ذهب في يعني هذا الوقت متأخر، يصوم يوم 11، 12، 13 هي أيام التشريق، لأن أيام التشريق رخص لمن لم يجد الهدي أن يصومها، ولم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي. امرأة منعت من دخول مكة بعد أن حاولت بكل سبيل وقد اشترطت عند إحرامها، هل لها أن ترجع وتفسخ نية الإحرام؟ نعم. كان هذا بالأمس. نعم نعم لها ذلك، لأن الإنسان إذا اشترط فإنه إذا منع يفسخ إحرام ولا فعله. يقول سنذهب إلى مكة إن شاء الله يوم الجمعة، صاحب الحملة طلب من الجميع أن يصلي العصر بعد الجمعة جمعا ثم نغادر. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تصلى الظهر العصر تجمع مع الجمعة، لا يجوز، وإنما يصلون العصر في وقتها، فالعصر مع الظهر لكن ما في عصر مع الجمعة. نعم. يقول شيخنا الفاضل سننزل بفندق بمكة يبعد عن المسجد الحرام ربما 1.5 كيلو وعندنا مسجد قريب من الفندق، هل الصلاة في ذلك المسجد له نفس الأجر في الصلاة في مسجد الكعبة؟ ما يقال أن المساجد لمكة مثل مسجد الكعبة، مثل كما يقال أنه ليس الصف الأخير في الصف الأول في المسجد الواحد، يعني مسجد واحد الصف الأول غير الصف الأخير، هذا أفضل من هذا، فالذي يأتي الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها مو مثل الذي يصلي في أي مسجد مكة، لكن جاء يعني ما يدل على أن مكة كلها مسجد حرام وأن الأجر يضاعف فيها، لكن مع ذلك لا يستوي من يصلي في مسجد في مكة أو في أي مكان من مكة ومن يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حوله. السؤال الثاني يقول ما حكم رفع اليدين أثناء التكبير في صلاة الجنازة؟ ترفع الأيدي في جميع التكبيرات، يعني عند التكبير الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلها ترفع الأيدي فيها. سؤاله الثالث هل يجوز التلفظ اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ كلمة متمتعا بها الحج لا حاجة، يكفي اللهم لبيك عمرة. سؤاله الرابع ما حكم تسجيل الأطفال في المدارس الفرنسية علما بأنه ليس هناك مدارس إسلامية في مدينتي، عدم تسجيلهم يوقعنا في مشاكل مع الدولة تصل حتى إلى أن ينتزعوا أطفالنا منا. هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى تسلموا من هذا البلاء. فضيلة الشيخ هل السعي بين الصفا والمروة قبل طواف الإفاضة أو بعده للمتمتع؟ بعده، لأن السعي يكون بعد الطواف. السؤال الثاني هل يجوز صلاة النفل في السفر كالرواتب وغيرها؟ الرواتب في السفر لا تشرع، لأن القصر ما دام أنه يقصر رباعية فلا يتنفل، وجاء ابن عمر قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا لأتممت، فلا تشرع الرواتب، لكن الصلوات المطلقة مثل صلاة الليل ومثل صلاة الضحى يفعلها الإنسان. يقول أحسن الله إليكم من أين يحرم أهل الإمارات؟ يحرمون من الميقات الذي يمرون عليه، فإذا جاءوا يعني بالسيارات إذا جاءوا إن كانوا جاءوا المدينة من ميقات المدينة وإن كانوا جاءوا من جهة الرياض يحرمون من السيل من قرن المنازل، وإذا كانوا جاءوا إلى بالطائرة فهم يحرمون إذا حادوا قرن المنازل. يقول: جئت مع زوجتي متمتعين بالعمرة إلى الحج، سنمشي غدا إلى مكة إن شاء الله، زوجتي جاءها الحيض منذ يومين، هل تلبي في الميقات بعمرة أو بحجة وعمرة؟ إذا كان تعلم بأنها يمكن أنها تطهر يعني قبل يعني خروج إلى الحج فتحرم بعمرة، وإن كانت تعلم أن عادتها أنه يأتي يوم العيد أو الأيام اللي بعده وهي مطهرت فهي تحرم بحج وعمرة. يقول: هل تسعى للعمرة عند وصولها إلى مكة وتطوف بعدما تطهر؟ لا لا, لا تسعى بعد الطواف. يقول: لظروف سفري بعد في الثالث من يوم العيد من أيام العيد يجب أن أكون في مطار جدة ظهرا في اليوم الثاني عشر، نعم، ومعي زوجتي، فهل يمكن الرمي عند الفجر؟ لا ثم بعدها لا ما يمكن إلا بعد الزوال، وإذا تركت الرمي فعليك فدية، كل واحدة عليها فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: وفقك الله، هل عندما نرمي الجمرات نحن نرمي الشيطان؟ نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعلنا هذا، وما نقول أن نرمي الشيطان، ولا يعني مثل ما يفعل بعض الجهال يخاطب الشيطان ويسبه، فالرسول ما فعل هذا ولا جعل هذا، لكن جاء الناس بأن أصل ذلك من الشيطان، أنه عرض لإبراهيم عند الجمرة فرمى بسبع حصيات حتى سخف الأرض، هذا الأصل، لكن الناس عندما يعبرون ما يقولون رمينا الشيطان، يقول رمينا الجمرة. يقول: جزاك الله خيرا، هل يجوز للرجل أن يحج في حجة واحدة لعدد من الأشخاص؟ الحجة ما تقسم، يعني الحج حج الشخص عن شخص، ما تكون حج شخص عن اثنين مع بعض. يقول: حججت بولدي البالغ 10 سنوات، هل عليه هدي؟ إذا كان متمتعا وقارن عليه هدي، وإن كان مفردا لا هدي عليه. امرأة اعتمرت فطافت ثم سعت 7 أشواط بين الصفا والمروة، لكنها بدأت من المروة. جزاك الله خيرا. يقول: امرأة اعتمرت فطافت ثم سعت 7 أشواط لكنها ابتدأت من المروة ناسية وانتهتت بالصفا، فعندما ذكروها كانت متعبة جدا فلم تستطع، ثم تحللت ورجعت إلى الرياض. تعتبر ما سعت، لأن السعي البدء بالصفا بالمروة هذا لا يعتبر، وإنما المعتبر البدء من الصفا، فإذا هي طافت 6 أشواط، قال طافت 6 أشواط، وأما الشوط الذي كان بدأ فيه بالمروة فهذا غير معتبر، ولهذا عليها أنها ترجع وتسعى. ما صحة الإشارة إلى الحجر الأسود بعد الصلاة خلف مقام إبراهيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعدما يعني صلى ركعتي الطواف جاء واستلم الحجر، جاء واستلم الحجر، فمن تيسر له يعني يفعل ذلك، وأما الإشارة لا يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه فعل الاستلام. يقول: إذا اعتمر الحاج المتمتع ثم جاء إلى المدينة هل يلزمه الإحرام من الميقات؟ إذا اعتمر الحاج المتمتع ثم جاء إلى المدينة هل يلزمه الإحرام من ميقات من ذي الحليفة؟ نعم يلزمه، إما بحج وإما بعمرة، ولكن كون يحرم بعمرة ثانية هذا هو الأولى والأفضل، ويحرم بالحج يوم 8 من مكة. يقول: هل يجوز شراء البلايستيشن أي أشرطة الألعاب مثل شراء أشرطة؟ والله الأشرطة اللي فيها مضرة ويعني هذه ابتعد عنها. رجل مريض بالسكر طاف وسعى في أثناء السعي في الشوط الثالث قطع السعي لتعبه الشديد بسبب السكر، ذهب إلى الفندق أكل الدواء ثم رجع وأتم سعيه ثم قصر وتحلل. إذا كان أنه ما طال الفصل يعني بين يعني الانقطاع هذا الذي بين يعني بين السعي وبين الذهاب والرجوع ما في بأس. هل على الحاج أداء صلاة العيد؟ لا، ليس عليه عيد، ليس عليه عيد ولا جمعة. يقول في بلادنا يقول بعض المشايخ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها. إيه؟ اللهم صل على محمد، محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، فهل يجوز؟ لا، ما يجوز. ما الفرق بين الهدي والفدية، وهل يجزي أحدهما عن الآخر؟ الهدي هو الذي يؤتى به لتمتع وقران، وأما الفدية ترك واجب. إنسان لم يبت مزدلفة، لم يرمي الجمار، لم يبت، هذا قال فدية، وأما لأنه ترك واجب. وأما الهدي فهو نسك يؤتى به، يأتي به كل من كان قارنا أو متمتعا. السؤال يتكرر لاختلاف الموعد في ذكر هلال ذي الحجة، هل يجوز عدم رمي جمرة صغرى في ثاني أيام التشريق لظروف الطيران، وما هو الحل في نظركم؟ تكرر السؤال على هذا، قلنا أن الحج ينتهي برمي الجمار بعد الزوال من اليوم 13، ثم يكون الوداع بعده، فإذا تيسر الإنسان ذلك فقد أدم عليه، وإن ترك ذلك وذهب من أجل الطيران فإنه ترك الرمي وترك الوداع، لأن الوداع لا يؤتى به إلا بعد انتهاء أعمال الحج، فلو ودع قبل أن يرمي يعتبر الوداع غير صحيح. يقول هل حب العلماء من الإيمان وشعبه؟ يعني حب علماء أهل السنة يعني هذا مطلوب. قال الطحاوي في عقيدة السنة: وعلماء السلف من السابقين وبعدهم اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يقول أنا من أوروبا، والحب في الله والبغض في الله هذا من عرى الإيمان، يعني فإذا حب في الله ويعني حب العلماء الذين يعني يستفادوا من علمهم والذين هم على منهج صحيح هذا من الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. يقول أنا من أوروبا وأعمل في مخزن نخزن فيه الطعام والسلع نجهزها للبيع، من ضمن هذه السلع حلويات يخلط فيها جلاتين يقال بأنه يستعمل فيه لحم الخنزير، فهل يجوز أن أعمل في هذا المخزن أخزن هذه الحلويات؟ المدير مسلم لا يبيع شيء حرام إلا ما ذكر في هذه الحلويات. إذا كان هذا صحيح وأنها يعني مكونة من لحم الخنزير أو فيها شيء من لحم الخنزير فلا يجوز استعمالها، والمسلم يعني لا يجوز أن يبيع يعني ما هو محرم، فإذا كان المسؤول يعني الأول يعني مسلم فعليه أن يعني لا يحصل تحت يعني مسؤوليته مثل هذا الأمر المنكر. يقول أحسن عليكم فضيلة الشيخ: أحيانا ندعو لدين الله غير المسلمين أو مسلمين لكن يغلب عليهم الجهل، فهل نبدأ بأن نعرفهم بالله عز وجل والجنة والنار ثم ندعوهم للتوحيد، أم نعرفهم بالتوحيد وما ينافيه مباشرة؟

وإذا كان أن الإنسان دفع يعني سلعة هنا ثم وكل شخص الذي يعني أخذ منه النقود أن يدفع قيمتها في البلد الآخر وهي القيمة التي يتفقون عليها لا بأس بذلك. يقول: ما هي نصيحتك لكي نرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ والله ما أعلم يعني شيء يدل على أن الإنسان يفعل شيء ويحصل يراني في المنام. والمهم في الأمر أن يكون الإنسان مستقيما على أمر الله وعلى طاعة الله وطاعة رسوله ومبتعدا عن المعاصي، وهذا هو الذي يعود عليه بالخير والعاقبة الحميدة. وأما قضية رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني فإذا حصل على الهيئة التي يعني هو عليها فهذا شيء طيب، ولكن ليس كل من يرى أحدا في المنام يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يراه في المنام على هيئته التي يعرفها أصحابه، أما لو رآه على هيئة أخرى بأن رآه قزم أو رآه عملاق طويل في السماء هذا مو برسول الله. الرجل ربع وسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أو يرى أنه يعني ليس على هيئة يرى شخصا حليق، هذا مو برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما من رآه على هيئته التي يعرفها أصحابه. ولهذا الحديث الذي ورد: من رآني في المنام يعني فقد رأى الحق، يعني إذا كان على هيئته. أما أي إنسان يراه في المنام فيعني فهذا ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان على غير هيئته وخلقته ليس هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمهم في الأمر الاستقامة على أمر الله وطاعة الله وطاعة الرسول، هذا هو المهم. يقول: بارك الله فيكم، هل في قول من يدعو اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، هل في هذا اعتداء في الدعاء؟ أبدا، أي اعتداء، يعني يسأل الله عز وجل أن يخلصه من كل هم وأن يخلصه من كل دين وأن يعني يحصل له كل خير، أبدا ليس في اعتداء. يسأل عن استخدام، يعني يريد أن يغفر له بعض الذنوب ويترك الباقي. يقول: استخدام بطاقات الائتمان ما يعرف بالفيزا كارد في المصروف والتجارة، علما أن بلادي غير مستقرة فيها الأمور المصرفية. أنا ما أعرف السؤال، هذا إيش اللي قال إيش اللي سموها بطاقات، بطاقات إيش؟ بطاقات الائتمانية تسمى بالفيزا كارد. وش معناها؟ إيش معنى بطاقة ائتمانية؟ أنا ما أعرف. هذا سؤال آخر. هل الصلاة، سؤال يوضح ويعاد. نعم. هل الصلاة في الصفوف الأول بحيث يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الخلف مكروهة؟ لا، مو مكروه، يعني الصف الأول يصلي فيه سواء وراءه القبر ولا وراءه القبر، لكن ميامن الصفوف أولى من مياسرها. يقول: هل في بناء، يعني الناس يتركون الجهة التي قدام القبر لا يصلى فيها، أبد يصلى فيها ما في بأس، وليس في كون رسول الإنسان يصلي، هو يصلي لله عز وجل يستقبل القبلة ويفعل المشروع، ليس فيه شيء يعني فيه تنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى القبلة، وإذا انصرف جعل ظهره إليها وجعل وجهه للناس، ما فيه تنقيص القبلة. يقول: هل في بناء القبة على الحجرة الشريفة في ذلك غلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ البناء على القبور لا يجوز، وكل ما صار كل ما يكون فيه يعني مغالاة فيكون ذلك أشد. يقول: أريد أن أضحي عن أهلي في بلدي، فسألت شخصا بأن يقوم بالذبح عني وأنا أنوي الحج، هل علي شيء إذا حلقت شعري؟ إذا كان عند التحلل ليس في شيء، لأن التحلل واجب ولا بد منه، وإنما الأخذ أو منع الأخذ عند الإحرام، لا يأخذ شيء بعد دخول العشرة لمن أراد أن يضحي، لا يأخذ شيء بعد دخول العشرة. وأما عند التحلل فهذا واجب لا بد منه، إنسان يبي يضحي ومعتمر وطاف وسعى يجب عليه أن يقصر، لأن هذا لو لم يفعل يصير ترك واجب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيراً.